في مجلس العقد، لكن هي موجودة عندي في ملكيتي. أما هذه عين لم تدخل ملكي بعد، لم تدخل ملكي بعد، هذه لا تجوز. نعم. كيف سعر معين؟ هم اصلا هم بيتفقوا على سعر معين. هو رجل العين هذه رجل يريد المال اصلا، رجل يريد من وحيد 100,000 جنيه، وحيد طالب علم فلك بدل معطول 100 ب120، يوم يطلع من عنده سلعة له، وحيد يقول له خذ السلعة ديت اشتريها ب120 مؤجلة. بعد ما الرجل يتم العقد هذا يقول الرجل تشتريها مني ب100 حالة، يوم وحيد يقول له نعم اشتريها ب100 حالة، يعطيه ال100 والمسجل عليه ال120. هذه اصلا حيلة، فلابد يكون في تعيين، لان هو المراد اصلا من وراء ذلك الربح اللي هو فصل ما بين ال100 وال120. كيف يما يحدد السعر؟ كيف؟ لكن انت ممكن تقصد بس ده مش عينة، هذا مش عينة. انا بقوله تشتري لي سيارة او اشتري لي كذا، فهو بيذهب يشتري دي السيارة ويملكها وتدخل في حوزته من دون تحويل شيء. بعد ذلك ان شئت انا اشتري وان شئت ما اشتري. فهنا انا اريد السلعة فعلا، انا اريد السلعة فعلا. الاول لا اريد السلعة، اريد المال، لكن السلعة يتوصل به، دي مسألة. المسألة الثانية ان الاول انا لست مخيرا في السعر، زي ما بيحدد لي هو عايز ارباحه على 100 كام، 110، يبقى ده هيكون تحديد البيع الثاني ب 110. انما هذا لا، ان شئت اشتريت ب 110 120 130 على حسب، ولا اكون ملزما، امشي وامضي. نعم. نعم. مستأجر؟ لا ما فيها مشكلة، يجوز بيع العين والمستأجر فيها، ما في مشكلة. يعني لو انا اشتريت شقة، ودي شقة مؤجرة إلى مدة سنة، وانا اشتريتها والإيجار، لأن هذا عقد إيجارة على منفعة مش على العين، مش على العين، وعقد البيع لما وقع على العين فهذا جائز، ومنفعته بيحصلها. نعم، بيحصلها إلى تمام الشهر السنة. فلا يستطيع هو أن يقول الشقة لي، اللي هو صاحب الأجرة ما يقول الشقة لي، ما يستطيع يقول هذا، لأنه ما عنده عقد ملكية، لما عنده عقد منفعة. نعم. ليه؟ صورة المخزن ما عنده عقد إيجارة، صورة المخزن، المخزن ملك للرجل، فبقول أبيع لك المخزن بس أنا بشرط عليك إن إيه؟ البضاعة تبقى عندي شهر. هذا الرجل ممكن أن يرجع، لأن المخزن أصلا له، طيب والبضاعة له وليس مستأجرا، فهذا ممكن، ممكن يقول لا أنا ما بعتك وأنا كذا، والنظر إلى دنيا الناس يجد هذا كثيرا جدا، أنا ببيع لك أرض ممكن ما أسلمهاش لك وأجلس ونافسك حتى أنت، حتى بعد ذلك أنت تقول يا رجل تبي أعطيني مالي بس اللي دفعته، وأحيانا يساومك على كمان جزء من مالك. ليه؟ إذا جاء له سعر أعلى، يعني أنا بعت المخزن اليوم ب100,000 خلاص، وعندي البضاعة دي شهر لغاية ما أبيعها، الشرط عليه. بعد هذا ممكن يجيني سعر في المخزن ب150، واحد يقول أنت بعت المخزن، والله بعته ب100,000، ويا رجل قد تقول لي بس أنا أشتري منك ب150، فحينئذ يمنع التسليم للرجل، إذا صار التسليم هذا ظني الآن. نعم. لكن لو جعلت أوراق رسمية وأن البيع تم، وأن هذا الرجل إنما يضع هذه البضاعة بصورة أمانة، هذا شرط هذا بحيث لا يستطيع الجحد، لا بأس. نعم. لأن المخزن ما ينقل، لا

هذه الصورة الأولى. إحنا عندنا بقى الصورة، عندنا الصورة الثانية. تمام؟ واشترى من آخر. دي الأولى، دي الأولى اللي هي الصورة الكاملة. ثم اشترى بالذهب تمرا قبل أن يقبض، قبل أن يقبض الذهب. طيب. انتفت العلة. وثانيا لماذا صحت حواله؟ ما صحت الحالة؟ لأن هذا بيع استقر خلاص بيني وبين محمد، استقر البيع، استقر البيع. كون بقى أنا أحيل محمد على مالي عند فلان، الحوالة جائزة، هذا ما في إشكال، الحوالة جائزة بشروطها يعني، فهذا جائز، هذا بيع منفصل لا علاقة له بالأول. نعم. الصورة الأولى، الصورة الأولى وارد. نعم وارد. هو احنا قلنا غير كده يعني، احنا قلنا غير كده يعني. كيف مبسطة من الثمن او حال يعني؟ كيف مبسطة من الثمن؟ بما عليك هذا لا يجوز. اشتري محمد ثم احيل هذا جائز. غير كده اقول ايه؟ غير كده عليه. كيف اما من اخر برضه منك لا يجوز، واما من اخر كيف؟ ماشي. واصبح او اشتريت خمسه، واصبح لي عندك 100، اصبح لي عندك 100. ها فلو اصلا اشتري بهذه ال 100 ويبقي هناك شيء اخر فهذا فلا يجوز. اما لو اصلا اشتري من اخر واحيل فهذه تجوز. احنا قلنا حاجه غير كده اصلا؟ احنا قلنا الان شيء غير هذا. الصوره الاولى احنا منتهيين في انها لا تجوز. بنقول بقى الصوره الثانيه كيف جازت؟ ان انا اشتري من اخر ثم احيل على هذا. تقول الامام مالك يقول هذا يجوز، واحنا نقول هذا يجوز. والاولى الامام مالك يقول لا تجوز، واحنا قلنا لا تجوز. ايه بقى الصورتين المختلفتين؟ انت تخيل ايه اللي لا تجوز؟ يعني كلام الامام مالك؟ اذا كان ايه؟ كيف تقول؟ طيب واحنا طرفين فقط ما اختلفنا فيها، هذه ما فيها اختلاف الان. فين بقى ثلاث اطراف يجوز كيف؟ ثلاث اطراف يجوز كيف؟ ثم اشترى الذهب قبل ان يقبض الذهب من بيعين الذي اشترى من نفسه. قال فاما ان يشتري الذهب الذي باع به خنقه الى اجل تمر من غير بيع الذي باع منه خنقه قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه فهذا. طب ما هي صورتان، ما في ثلاثة أطراف، ما في ثلاثة أطراف. الصورة ما فيها ثلاثة أطراف خالص أبدا، ده أحال. اللي محال عليه داخل في البيعة، لا يدخل في البيعة. يا أخي مش ثلاثة أطراف، طرفان طرفان، مش ثلاثة أطراف. البيعة الأولى محمد طرفان، أنت تشتري من واحد ثم صار عليك 100، صار عليه 100 ثم تشتري منه نفسه من 100 بكذا طم، هذا ممنوع. دي طرفين ولا ثلاثة؟ طرفين. أنا اشتريت الثانية بقى، أنا اشتريت من محمد الآن، تم البيع ثم حالت محمد على واحد، دي فيها ثلاثة؟ دي فيها اثنين، فيها اثنين، إن البيع خلاص تم من محمد. ما هي علة الجواز إن البيع تم من محمد، ثم محمد لو عندي الآن 100 وأنا لي عند محمد الزوج ب 100 فأحلت محمد على محمد، ما فيها ثلاثة أطراف. ايه؟ احنا ما بنتكلمش عن مجموعة يا محمد. ما هو ده نفس اللي احنا بنقوله الان. انت لو انت فسرت الماء بالماء. يعني انت فسرت الماء بالماء. ما احنا قلنا الصورة الأولى البيع عليه وهذه ممنوعة. الصورة الثانية ان هو دلوقتي تم البيع منفصل اهوت ثم حلناه على الأول، هذه مشروعة. يبقى إذا هذه

ما فيش إشكال، يبقى ده رافع الإشكال. لو شرط قال إلا أن يرغب أحدنا بشروط أن يخبره قبلها بشهرين، قال لا ما فيش مشاكل، ما هو ده ما فيش إشكال. بس المؤبد ده أنت يعني بنتكلم في صورة قد حصلت، لو صورة هتحصل نقول لا تؤبد، خلي الإيجار سنويا ويجدد، وعلى من أراد إخراج هذا يعلمه قبلها بشهر حتى يستعيد، يبقى الإيجار على الصورة الشرعية، إنما مؤبد هذا ما في إيجار مؤبد. أنت تحتاج أن تزيل العين بعد ذلك، طب لو أزلت العين وهتبني هل يتواصل هذا ولا أنتم شرطين مثلا إذا زالت العين؟ ولذا الناس الآن صاروا يفسدون العين أو يحدثون بها إتلافات حتى يتسمى له إيه؟ هدم العين، وتحصل مشاكل في الحكومة، هو بيجيب أوراق إن العين غير صالحة وعايزين نهدم العين، وهو بيجيب إن العين صالحة ويجيب تعيينات إن العين صالحة، لأن صاحب المال ما صار يقدر على استرداد حق المال، يوم يهدم عمارة من أجل أن يخرج الناس منه، ويحصل بقى مساومات مثلا على حسب المكان، ويتم دفع أموال كثيرة فيها من باب إخلاء الناس من أماكنهم، فهي صارت مشكلة الحقيقة، مسألة يعني هي مشكلة من المشكلات. نعم ليه الحدث بسنة مخالف ليه؟ طب ما طب وماله ما الحجاب سنة مش إشكال؟ ما هو لا هو الإلزام في إيه؟ أنت متحدد أما تحددها بسنة بسنة تقصد أنت يدفع السنة حتى لو خرج منها قبل السنة ولا إيه؟ تحديد بسنة تمام، حدد بسنة ما يزيدش عن السنة، بعد السنة يجدد إن شاء صاحب الملك اللي يجدد لا يجدد، ولهذا أحيانا يرفع يقولوا مثلا الإيجارات غلط أنا هأجرك السنة دي مثلا ب 15,000 زيادة 5,000 ما فيش إشكال. أنت بقى خلال السنة تستوفي المنفعة بنفسك ما فيش مشكلة، تستوفي المنفعة بغيرك يعني بدا لك أن تنقل من الشقة دي برد، الشقة دي برد جدا أو غير صالحة غير صحية، فأنت تاخد شقة تانية، فأنت دافع إيجار سنة تعمل إيه؟ تقوم تجيب واحد يسكن مكانك وتاخد أنت من الإيجار، فما فيش فيها مشكلة، وليس للرجل أن يعترض طالما أنها مؤداة في نفس الغرض، ما يأجرهاش مثلا ورشة نجارة أو حدادة أو كذا، إنما طالما هي لسكن ما فيش مشكلة، فإما أن تستوفي المنفعة بنفسك أو تستوفي المنفعة بغيرك. نعم هذا مطرح من الطرف، فمثلا هو مأجر من سنة 80 مثلا بعشرين جنيه، نقول 20 جنيه دي ثمن جرام من الذهب، الثمن قيمته جرام من الذهب الآن يعني محولها ذهب؟ لا يعني ده لا، لكن هو لو بيأجرها بجرام ذهب من الأول يبقى الجرام عادي، ولو تفاوتت يعني لو تفاوتت السعر المالية تتغير، لكن الجرام الجرام ما يتغير. بس هل لو هو مستأجره هو مستأجر ب 3 جنيه كان بيجيب جرام ذهب، فالآن نقول له نعتبر ان 3 جنيه نعتبر 3 جنيه كانوا ثمن جرام، يبقى تدفع الآن ثمن جرام ما عادش ينفع، لكن لو هذا من أوله إن هو بيؤجر بالجرامات ما في مشكلة، ما هو أصل التعامل كان الذهب والفضة بداية أنت حر. نعم أو تؤجرها بخراج يعني بطن رز بكذا حسب السعر فيش مشكلة. نعم زي برضو في المهور الآن، لو أنت تجعل المهر بالذهب أحسن، يعني تقول صداق ابنتك 100 جرام غير صداق ابنتك 30,000 جنيه، 30,000 جنيه صداق ابنته، نقوم احنا ايه نقول هنشتري الدهب بعد شهرين كده قبل العقد، نروح نشتري الدهب مليت الدهب غلى الدهب نزل الدهب غلى، تقول لك يا عم زود المهر شويه الدهب غلى خليها 40، احنا كان ال 30 دول بيجيبوا 100 جرام دلوقتي ال 30 بيجيبوا 5 مثلا 80 جرام زود، يقول لا ماليش دعوه، فيختلف. او ينزل ال 30 دول كان بيجيبوا 100 جرام، الان ال 30 دول بيجيبوا 120 جرام، يقولوا لا يا عم دي 25 بس،